الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث صحيح قوله: إن الولد مجبنة مبخلة. قد يكون الإنسان بخيلا شحيحا بسبب ولده وأسرته، وقد يدفعه بخله إلى ترك ركن من أركان الإسلام فلا يدفع زكاة ماله. صنف من الناس لا يدفعون الزكاة، زكاة أموالهم لا يدفعونها، والزكاة ركن كالصلاة. بني الإسلام في الحديث الصحيح بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فبمثل ما الصلاة ركن فالزكاة ركن، وما ينبغي لواحد أن يفرق بين الصلاة والزكاة. لكن هناك بعض الناس شكى أبناؤهم، يعني أولادهم جاءوا شكوا، قال لك: إن أبي يملك من الأموال ما يملك. قال لك: ولكنه لا يزكي. فيقول: قد تتالت علينا المشاكل والأمراض والمصائب. قال: وما أظن ذلك إلا بسبب أبي. هو يحكي هكذا، يقول لك: بس بسبب أبي. يقول لك: عنده أموال طائلة، ويقول لك: أنا الزكاة ما نقدرش ندفع. ظنا منه أنه بدفعه الزكاة ينقص ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة. المال ما ينقص من الصدقة، يزيد، يبارك الله فيه، يبارك الله في ذلك المال. ولذلك سميت زكاة من باب يزكو الشيء إذا زاد ونما. كل ما تزكي ربي يزيد ويسعدك، كل ما تعرف للحق للفقير حقه، كل ما المولى عز وجل يبارك لك في هذا المال ويفتح عليك صفقات ناجحة، صفقات ناجحة. وربما أنت تروح تبخل، قال: أنا أخلي لأولادي. لأن الولد قد يكون مجبنة مبخلة. ما معنى مجبنة؟ قد يكون الأبناء بسببهم تكون جبان، خواف، خواف، ما تقدر تدافع على الدين، ما تقدر تدافع على الإسلام، ما تقدر تدافع على البلاد، لأنك تخشى على نفسك، تقول: أنا أولادي شكون يبقى لهم؟ وقد تكون مبخلة بسبب الأبناء والزوجة، تصبح بخيلة، تقول: باش نخلي لهم واش يأكلوا واش يشربوا، نخلي لهم المستقبل. وكاين اللي تلقاه يبني عمارة ما يسكنها، يبني الأحفاد أحفاد أحفاده وما يخرج زكاة ماله، يبني الأحفاد أحفاد أحفاده، هو ما يسكنهم كاع، يموتوا أجيال وما يسكنوهم هذوك الديور هذوك، وفي ذات الوقت ما يدفع زكاة ماله. والمولى عز وجل يقول في كتابه: وما أنفقتم من شيء فالله يخلفه. تنفق من ربي يخلف لك من؟ لازم دير يقين في هذه الآيات، دير يقين. كاين الناس ينفقون أموال فيفتح عليهم مولى عز وجل أبواب لم يتصوروا أن تفتح عليهم، عندهم يقين في القرآن وفي السنة، يقين في أحاديث. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ارتد كثير من الناس، منهم من ارتد واتبع مسيلمة الكذاب، أو تبع سجاح، أو تبع غيره ممن ادعوا النبوة، ومنهم من ارتد فلم يدفع الزكاة. قالوا: أما وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا يستغفر لنا ندفع له الزكاة، أما وإن النبي قد مات من يستغفر لنا فلا ندفع الزكاة. فجهز أبو بكر الصديق جيشا يقاتل هؤلاء الذين منعوا حق الفقراء. وأبو بكر الصديق غني سيدفع الزكاة من ماله، وجهز جيشا لمحاربة الأغنياء الذين حرموا حقوق الفقراء. ولم يعرف التاريخ أن رجلا عنده مصلحة يجهز جيش ضد مصلحته، لأنه راح يدفع الزكاة، يفرض ما معلم يدفع الزكاة. ما عرف التاريخ أن أغنياء خرجوا للقتال دفاعا عن حقوق الفقراء. وقال قولته المشهورة: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقال له عمر بن الخطاب، قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله عصم منا دماءه. يعني إذا واحد هم هذو قاعد يقولوا لا إله إلا الله، كيف تقاتلهم؟ قال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها وحسابهم على الله؟ قال: وهذا حقها، الزكاة. الزكاة حق لا إله إلا الله. قال: هذا حقها. ما دام منعوا حق الزكاة فهم قد خالفوا هذه الكلمة، كلمة التوحيد. لذلك لازم يعرف بأنه لا يبلغ الإنسان تمام الإيمان إلا إذا أدى الأركان بتمامها. الآن إذا قال أن الزكاة ما تنفعهاش ما على باليش بها يكفر. أما إذا قال أنا أستعرف الزكاة لكن بخله وشحه وطمعه جعله لا يدفعها، فهو مرتكب لأكبر الكبائر، يعتبر مرتكب لأكبر الكبائر. وليعلم أن الله لن يبارك له في ماله، ما يبارك له ربي في ماله، وقد يصرفه في مرض. نجبنا مرة قصة هارون الرشيد رحمة الله عليه، لما دخل عليه أحد علماء التابعين فقال له، جيء له بكوب من ماء، فقال له: يا أمير المؤمنين، كم تدفع لو حرمت هذا الطاس، هذا الكوب من الماء؟ شحال تدفع فيه لو كان ما يطهولكش، ما تلقاش الماء، شحال تدفع باش يجيبوا لك الطاس هذا تاع الماء؟ قال: أدفع نصف ملكي أنا باش لو كان الماء يخلص ونعرف ندفع النصف تاع الملك تاعي باش نجيب الماء ونشرب، نجيب ندفع نصف ملكي. قال: فماذا تدفع بإخراج هذا الماء إذا حبس في جلدك؟ إذا أنت شربت الماء وبعد حبيت تخرجه وما قدرتش، شحال تدفع من الدراهم باش تخرج هذا الماء؟ قال: أدفع النصف الآخر. نزيد ندفع نصف ملكي اللي بقى، المهم يخرج الماء هذاك، يخرج مني ما يبقاش حاصل. قال: إن ملكا نصفه شربة ماء ونصفه الآخر بولة لحري ألا يتقاتل عليه. قال: الملك هذا لنصفه شربة ماء والنصف التاعه بولة، حشاكم، ما لازمش إنسان يتضارب عليه، ما لازمش يتمسك به وبسبب تاعه يلقي بنفسه إلى الهلكة. فكذلك هذا الرجل لو يصيبه مرض ربما يدفع قاع ماله باش يسلك، ماشي غير الزكاة، ما يدفعش 20 مليون 30 مليون 100، يدفع قاع ماله ربما باش يخرج بولة ما يدفع. فرب إنسان شحيح يعاقبه الله عز وجل في الدنيا بمنعه للزكاة قبل الآخرة. إذا كان إنسان يتأدب مع الله عز وجل فيدفع زكاة ماله، وليعرف بأن الله سيبارك له في المال ويزيده من خيره الكثير. لازم يكون عنده يقين في الله. هذا يسأل سؤال يقول: القرآن اللي يكون الداخل في الهاتف لا يعتبر قرآنا، ما يعتبرش مصحف، فيقول أنه ممكن ندخل به أي مكان، ولا ما يعتبرش مصحف. السؤال الثاني يقول: أنا متزوج حديثا، كنت مواظب على صلاة الصبح، والآن يعني يقول أنا من ذاك أعجز على هذه الصلاة، على صلاة الصبح، قال أعجز عليها. قال: من جهة أعجز ولضيق الوقت مخافة المرض، من الناس من قال لي تتيمم صلاة الصبح. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح. وكان الصحابة إذا الرجل غاب عن صلاة العشاء وصلاة الصبح اتهم في صدق إيمانه. إذا واحد ما يحضرش قاع صلاة العشاء وما يحضر الناس صلاة الصبح، وممكن مرات تضيع لك صلاة الصبح، مرة في الشهر، مرة في 15 يوم ما تفيقش، تكون تعبان، ولا إلى دائما ما تحضرش صلاة الصبح وتغيب عليها دائما، هذا فيه اتهام لك، اتهام لك في إيمانك. إيمانك ماهوش كما لازم تراجع نفسك. وفي الحديث الصحيح: لو تعلمون ما في البردين لأتيتهما ولو حبوا. النبي يقول: لو كان تعرفوا ما في صلاة العشاء وصلاة الصبح من الأجر، تجيو مرضى وتجيو تحبيو، تجيو تحبيو حتى تلحقوا الجامعة، لأن فيهم أجر كبير وثواب كبير. ومن صلى صلاة الصبح كان في ذمة الله في يومه ذاك. كي تصلي صلاة الصبح هذاك النهار راك تحت حماية الله. كل واحد مدى به في النهار ما يصيبه والو، مدى به كيما ينوض سليم يرقد سليم وعافى، حب هذا الشيء، صلي صبحك أنت أولادك، صلوا صبحكم في الوقت، تكونون في أمان الله وحفظه في يومك في يومكم ذاك. فإن استمر الإنسان على ذلك كان في شهره كله في أمن وسلام. أما وإنك تقول بسبب العجز، فالعجز ليس بعذر. أما ضيق الوقت، احنا الحمد لله كاين الدوش في المسجد تاعنا، عندنا الدوش ومسخون، يعني اللي يجي متوخر الصبح يصلي، يقدر يغتسل ويصلي معنا. ضيق الوقت، ضيق الوقت مرة تصرى لك، ماشي دائما ضيق الوقت، مرة تقدر ما تنوض بكري راح لك، ماشي دائما. أما مخافة المرض فهذه نتوقف عندها. مخافة المرض من غلب على ظنه المرض بالتجربة، على بالو كان يغتسل يمرض، بصح ما شكيتش في الحر كيما هذا تاع الوقت. ممكن في جونفي فيفري بالك تغتسل تمرض، تحكمك لا قريب ولا تحكمك اونجين، بصح هذا الوقت هذا ما شكيت انا، ما نظن الا واحد عنده جسم ديليكا ولا عنده جسم خاص. ففي الغالب الانسان يقدر يدوش مهما كان، يسخن الماء ويدوش. انت دير النيه باللي تنوض تدوش وجيت تحضر معنا صلاه الصبح، نهار كي ما تلحقش ربي يعلم بعذرك. اما تحب تقول تيمم، تيمم لا يصح لك التيمم. التيمم لمن يجوز؟ يجوز لإنسان فاقد للماء بمقدار ثلث فراسخ، يعني تقريبا 4 كيلومتر يفقدها في المكان هذاك، وتجوز لمن بجسمه جرح، عنده جسم مريض لو كان يستعمل الماء يزيد المرض، هذا يجوز له يتيمم، أو يخشى عدم برئه أو إطالة مرضه. هذا صحيح لما كانش علاقة، ما عندك لا جرح لا ولو في الجسد تاعك، فلا يجوز لك التيمم إلا إذا تأكد امرأة أو رجل، تأكد باللي كي يغتسل يمرض، تأكد له بالتجربة باللي يمرض. هذا قال العلماء أنه يتيمم، فإن اعتدل الجو اغتسل. غير الجو يعتدل يسخن شوية، ممكن صباح ربي يكون شوية البرد بزاف، أنا نضع على جونفي وفيفري وكين واحد الشهر شوية باردين، يعني يتيمم يصلي وصلته جائزة. فإن اعتدل الجو في اليوم، في النهار كي يعتدل الجو يبدأ يسخن شوية يغتسل، يغتسل ويرفع الجنابة بطريقة. والله تعالى أعلم. السلام.